قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي يزيل الغمة والكرب والشدة الذي أصابك، من هو؟ هل هو السيد فلان أم الذي هو على كل شيء قدير؟ إنه الله جل وعلا الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا يجب أن يعلم كل إنسان أن لا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه، فاعلم أنك لا تستطيع أن تهرب من ما يريده الله فيك، واعلم أنه لا نجاة لك إلا باللجوء إلى ربك جل وعلا. وأما اللجوء إلى الأصنام واللجوء إلى الموتى والأضرحة ونحوها فهذا هو عمل أهل الشرك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أنتم الآن كل واحد منكم يعرف أنه متسلسل عن أبيه عن جده، عن جد أبيه عن جد جده، عن جد جد أبيه إلى أن يصل إلى آدم، كلكم أبوكم واحد هو آدم عليه السلام، تتبينون فيما بعد لكنكم كلكم تلتقون. أبونا آدم عليه السلام خلق وحده، هو واحد، لم يخلق الله جل وعلا آدميين مليون، وإنما خلق إنسان واحد، وخلق منه زوجة من ضلعه، فأول من خلق من البشر هو واحد. وهؤلاء الذين يوجدون الآن ومن قبلهم على مئات وآلاف السنين كلهم أولاده، يخلف بعضهم بعض. أين يعيشون؟ يعيشون في هذه الأرض، فبعضهم يخلف بعض، وهم يتشابهون في كل شيء ويختلفون في كل شيء. كل منهم له رأس ويدان ورجلان، وفي الرأس أنف وعينان وفم ولسان وأسنان، وكل يد لها أصابع، وكل رجل لها أصابع، والمفاصل في جميعكم 360 مفصل، لا أحد يختلف عن الآخر ولا أحد يختلف عنه. فهذا غير هذا وهذا غير هذا، ولا فرق بينهم في أي جزئية من الجزئيات. وأنتم تقيمون على الأرض، طباعكم واحدة وأخلاقكم واحدة ورغباتكم واحدة مع تمايز بسيط بينها، فكلكم تأكلون الطعام وتشربون الشراب وتحتاجون للنوم وتتعلمون إذا أصبتم بمكروه. إذن هذه الطباع وهذه الصفات هذه خلق الله، والله جل وعلا جعلكم تتناسلون، ويرث بعضكم بعضا في الصفات والأخلاق والآداب والملامح والأشباه. وتلاحظون أهل هذه القارة يختلفون عن تلك القارة، أو أهل هذا القطر يختلفون عن ذاك القطر، أو هذه القبيلة تختلف عن هذه القبيلة في بعض الملامح، لكن الصفة العامة واحد. هذا الخالق لهذا النوع من الخلق أليس هو الله؟ وهو الذي جعلكم خلفاء في هذه الأرض تعمرونها وتعيشون فيها وتستثمرون خيراتها، تزرعون وتصنعون وتأكلون وتتناسلون. من الذي عمل هذا؟ هو الولي فلان أو الصنم فلان أم هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي لا إله إلا هو لا رب سواه؟ إنه الله جل في علاه، وتعالى وتقدس، فهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، فكل عبادة لغيره فهي باطلة. إذا كان الله جل وعلا هذه أفعاله وهذه صفاته، فهو الذي يصلح أن يكون إله، وغيره لا يصلح أن يكون إله، لأن ذاك الغير ليس فيه شيء من تلك الصفة. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أنبت بهذا الماء الحدائق، وهو جل وعلا الذي جعل الأرض قرار، وهو الذي جعل الأنهار خلالها، وهو الذي أرسى الأرض بالجبال بحيث لا تضطرب ولا تميد، تثبت ميزانها لا يوجد فيه زلازل ولا يوجد فيه اضطراب، تستقر الأرض لتنعموا بالعيش عليها. وهو جل وعلا الذي يجيب دعاء السائلين إذا دعوا، وهو الذي جعل الناس يتوارثون في هذه الأرض ويخلف بعضهم بعضا، وغيره ليس له شيء من هذا. فإذا الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى، وغيره ليس له حق في شيء من العبادة، ومن عبد غير الله فقد أشرك وكفر. وعلى كل إنسان أن يتنبه لهذا وأن ينبه عليه ممن يلتقي بهم، ممن يراهم يعبدون غير الله، يدعون الأموات وينذرون لهم ويعتقدون فيهم التدبير، أو أنهم يشفون المرضى أو يصلحون بين الرجل وزوجته، فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، كشرك أبي جهل وأبي لهب. فلا بد أن يتنبه الناس لهذا وينبهوا، لكي يعيشوا على التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: كيف نرد على من يقول إن فلان من الناس يشفي ويأتي بالزوج ويأتي بالحمل ويفك السحر وقد يحدث ذلك فعلا، فبماذا نرد؟ هذا قد يحدث أحيانا من باب المصادفة، إذا كتب الله تعالى لفلان الشفاء، أو أن يرزق بزوجة صالحة، أو أن تحمل المرأة، فيتصادف هذا مع ذلك، فيكون يظن بعض الجهال أن هذا من فعل هذا المخرف أو الدجال. والذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يقولون بهذا الكلام، الذي يقول بهذا هم المشركون الذين يجعلون من هذا الإنسان ربا، يجعلونه إلها، فلا يأتي بالخير ولا يدفع الضر إلا الله جل وعلا. وأما هؤلاء فإنهم من العبيد المملوكين الذين ليس لهم قدرة على نفع أنفسهم. واسألهم إذا كانوا يأخذون على هذا مقابل، أليس كذلك؟ يقولون تدفع لنا مبلغ كذا حتى نعمل لك كذا. إذا كانوا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فلينفعوا أنفسهم من دون أن يأخذوا من الناس رسوم أو أجور أو نحو ذلك، لأنهم يستطيعون أن يحصلوا على المال من حيث أرادوا ما دام أنهم عندهم القدرة. ولهذا ذكر الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا هو خير البشرية، محمد عليه الصلاة والسلام يأمره ربه جل وعلا أن يقول هذه المقولة، أنه لا يعلم الغيب، وأنه لو كان يعلم الغيب استكثر من الخير، وأنه لو كان يعلم الغيب ما مسه السوء. فهؤلاء الكذابون الدجالون المردة الشياطين هل يدعون لأنفسهم أنهم خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ونسأل الله العافية. لا شك أن هؤلاء من الذين يأكلون أموال الناس وهم لا يلجأون لمثل هذه الأعمال إلا بعد أن يكفروا. أيقول هل الصلاة في الفنادق المجاورة للحرم جماعة هل هي جائزة، علما بأن نسمع صوت الإمام في مكبرات وغرف الفندق، كذلك الصلاة الجمعة إذا كان الإنسان يرى المأمومين أو يرى الإمام فيتابع الإمام في صلاته وهم يرون الإمام أو المأمومين فلا حرج عليه، أما إذا كانوا لا يرونهم فلا ليس لهم أن يصلوا مع الإمام، وعليهم أن يأتوا للحرم ليصلوا مع المسلمين، لأن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول حجر إسماعيل هل هو كله من الكعبة؟ لا، ليس كله، السبعة الأذرع الأولى مما يلي الكعبة هي من الكعبة وما عداها فليس منها. يقول من صلى فيه هل يكون ثوابه كما صلى داخل الكعبة؟ نعم، في مقدمه السبعة الأذرع الأمامية يكون كأنه صلى داخل الكعبة. يقول هل شكر النعم يكون باللسان أو بالقلب فقط؟ لا، شكر النعم يكون بالقلب واللسان والجوارح، بمعنى أن الإنسان يقر قلبه ويقر بنعم الله عليه ويتلفظ بالشكر لله ويعمل بطاعة الله بحيث أنه يستعمل هذه النعم فيما يرضي الله لا أن يستعملها في معاصي الله. يقول الماموم إذا لم يقرأ الفاتحة الصلاة الجهرية أو السرية ما حكم صلاته؟ الفاتحة على القول الذي يرجحه كثير من علمائنا أنه يجب قراءتها لكل مصلي في كل ركعة إلا المسبوق، من أدرك الإمام راكعا تسقط عنه. وأما من عداه فإنه لا بد أن يأتي بها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن كان مأموما، فإن كان إماما أو منفردا، فلا تصح الركعة بدونها، لأنها ركن ولا خلاف فيها. وأما إذا كان مأموما فلأهل العلم فيها خلاف، والأولى للإنسان أن يحرص على الإتيان بها قدر المستطاع، سواء كان في السرية أو الجهرية. حتى ولو كان الإمام يقرأ، فإنه إذا انتهى من قراءة الفاتحة تقرأها، إذا لم يكن له سكتة تقرأ فيها تقرأها ولو كان يقرأ السورة. يقول: هل هناك دليل على أنه يجوز للمرأة الترخص في رخص السفر إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل؟ نعم، هناك دليل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للحج ووصل في اليوم 4 من الحجة، وعد هو وأصحابه مناسك العمرة، ثم ذهبوا إلى الأبطح طبحاء مكة وجلسوا هناك، وما يسمى بالعدل الآن، وكانوا يقصرون الصلاة ويترخصون بالسفر، ثم انتقلوا إلى منى، ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، وهم يقصرون. فجلسوا في مكة بين وصولهم لها وذهابهم إلى منى 4 أيام. هذا هو حجة أهل العلم الذين قالوا أنه إذا بقي في بلد 4 أيام فأقل أن له أن يترخص في رخص السفر. هذا إذا لم يكن حوله مسجد يسمع النداء فيه ونادى، ما إذا كان حوله مساجد يسمعهم ينادون للصلاة، فيلزم أن يذهب للمساجد ويصلي معهم بصلاة الإمام، يتم مثل ما يصلي الإمام. يقول: بعض الطلبة في بلاد الغرب يأخذون بجواز نكاح المتعة بدلا من الوقوع في الزنا، فهل عليهم إثم؟ نعم عليهم إثم، نكاح المتعة زنا ولا يحل، لأنه فاسد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، أبيح عام الفتح ثم حرم قبل الخروج من مكة في 2 فليس لأحد أن يسوغ لنفسه الأخذ بهذا الأمر وقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وما يدعو إليه بعض المذاهب الفاسدة هي دعوة باطلة وعمل غير صحيح، والإنسان عليه إذا خاف على نفسه أن يتزوج زواجا شرعيا مقصودا منه الاستدامة وتحصيل الولد والإعفاف، لا أن يكون نكاحا مؤقتا. يقول: هناك بعض الناس يكتفي بقراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة دون الفاتحة، فما حكم صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح؟ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الإنسان الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إلى آخر الدعاء. وبعد التكبيرة الرابعة ينتظر ثم يسلم. يقول: ما حكم ذبيحة الإنسان الذي لا يصلي؟ ذبيحته ميتة لا تحل ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فتارك الصلاة كافر لا تحل ذبيحته. هذا السؤال غريب، يقول ما حكم استخدام بعض المتفجرات في صيد السمك، علما بأن الدولة تمنع من هذا ولا يسبب أي مفسدة، أخشاني أستخدمها في غير السمك فلا يستخدمها، والسمك لها وسائل صيد سهلة، ما هو محتاج إنسان إلى أن يستعمل مثل هذه الأشياء، السمك من أسهل ما يصاد، فلا تجأ لمثل هذا وتضر بنفسك وبغيرك، وما دام قد منع فما منع إلا لمصلحة عامة، وطاعة ولي الأمر واجبة ما دام لم يأمر بمعصية. يقول الواقع في بعض المعاصي هل له أن يدعو الله تعالى في صلاته أن ينصره إذا كان في ضائقة أو في ورطة أو نحو ذلك، أو معصية من تبول أو غيره؟ الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي حتى ولو كان كافر، الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر ولو كان كافر، ليس إجابة دعاء الداعي قاصرة على أهل الإيمان، فإن الله جل وعلا هو خالق الخلق وهو المدبر لهذا الكون، وقد يكون من حكمته إجابة دعاء هذا الإنسان الذي يقع في المعاصي، عليه أن يسارع في الدعاء واللجوء إلى الله أن يتوب عليه ويخلصه من الورطة التي وقع فيها، وإلا كيف يتوب الناس؟ الكافر إذا أراد أن يتوب من الكفر يدعو الله بالتوبة وأن يصلح حاله فيما يستقبله من أمر، ولهذا قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول هل يجوز إعطاء زكاة مالي لطلبة علم وذلك لحاجتهم في تسديد الرسوم وفاتورة الكهرب والتلفون ونحو ذلك؟ نعم يجوز إذا كانوا لا يجدون حاجتهم، إذا كانوا فقراء فلا بأس، هذا من الأشياء الأساسية في حياتهم. فإذا كانوا لا يجدون ما يسددون به هذه الأشياء فلا بأس، يكونون من الفقراء. يقول هناك من يقول ان هناك خلقا وبشرا قبل آدم، وانما الله اصطفى، يستدلون بقوله ان الله اصطفى آدم، كذا يقولون ان حواء لم يخلق من ضلع آدم. هذا القول غير صحيح. الله جل وعلا خلق آدم واصطفاه في حين انه يوجد خلق اخر وهم الملائكة، ويوجد ايضا الجن، فالجن كانوا موجودين وخلقوا قبل آدم. الجن نزلوا في الأرض وعبثوا فيها وعادوا فسادا وقتل بعضهم بعض، فأنزل الله تعالى الملائكة وقتلوا منهم من قتلوا وأسروا من أسروا، وممن أسروه إبليس فأسروه ورفعوه معهم للسماء، وكان من العباد العلماء، ولما خلق الله آدم تولد عنده الحسد والحقد وكره أن يسجد لمن خلق من طين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا هو معنى الاصطفاء لآدم، حيث أنه اختاره الله جل وعلا وميزه على من كان معه من الأجناس الأخرى. وأما حواء فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الخبر الصحيح أن حواء خلقت من ضلع، من ضلع آدم الأعوج الأسفل. ولهذا انعكس أثره على بناتها، فكل امرأة فيها عوج. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن أردت أن تقيمه كسرته، وإن أبقيتها وفيها عوج، وكسرها طلاقها. هذا يقول ما علامة إجابة الدعاء إذا دعا المسلم ربه واستمر في الدعاء في كل وقت في الليل والنهار؟ يراها هو بنفسه، ومن أهم ما يراه هو السرور بمثل هذا الدعاء ومحبة الدعاء، وكون لسانه راقب بذكر الله وهو دائما يلجأ إلى الله، هذا من علامات التوفيق، بخلاف الإنسان الذي يقول دعوت ودعوت ولم يستجب. يقول احرمت من الميقات من قرن الطائف واديت العمرة عن نفسي واريد ان اعتمر لوالدتي وكذلك والدي، فاي ميقات احرم؟ وهل يمكنني ان اقوم بالاثنتين كل على انفراد أو في نفس اليوم. السنة هو أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى التي جاء بها أول ما جاء، وهذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يخرج من مكة لتكرار العمرة، وهذا هو الأولى والأفضل. لكن لو أن الإنسان أراد أن يكرر عمرة فإن له ذلك مع عدم الفضيلة، يذهب إلى أدنى حلك التنعيم ويأتي بعمرة، لكن هذه العمرة ليست مستحبة. يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ طواف الوداع واجب في الحج، من تركه فعليه دم، وأما العمرة فليس واجبا. يقول نذرت مبلغا من المال بعد قضاء حاجة وقضيت الحاجة والحمد لله، فهل يمكن خروج هذا المبلغ للمحتاجين؟ الله أكبر.